أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المبحث الثامن: الحق أن صيغة الأمر مطلقة لا دلالة لها على المرات ولا التكرار، فإن المنصرف عنها ليس إلا طلب إيجاد الطبيعة المأمور بها، فلا دلالة لها على أحدهما لا بهيئتها ولا بمادتها، والاكتفاء بالمرة فإنما هو لحصول الامتثال بها في الأمر بالطبيعة كما لا يخفى. ملخص الكلام في هذا المبحث الثامن: خلاف مشهور بين الأصوليين، هل صيغة الأمر تدل على المرة أو التكرار أم لا؟ في أقوال: قول بأن صيغة الأمر لا تدل على المرة ولا على التكرار، بل مفاد صيغة الأمر مطلق طلب إيجاد الطبيعة، وذهب جماعة إلى أن صيغة الأمر تدل على التكرار، وآخرون أنها تدل على المرة، وثالث أنها تدل على ما هو المشترك بين المرة والتكرار، ورابع لا نعلم فيجب التوقف. القول الرابع هو القول بالتوقف، إلا أن المصنف ترك ذكر هذه الأقوال واكتفى بما هو الحق عند المصنف، بما هو مختار المصنف، وهو أن صيغة الأمر لا تدل على المرة ولا على التكرار. مفاد سلوا هو طلب إيجاد السلام، فلا تدل على المرة ولا على التكرار، لا بالهيئة كسلوا ولا بالمادة كالصلاة. هذا هو الحق عند المصنف. ثم أشار إلى دفع التوهم، وهو أنه يجزي الإتيان بالمرة عن امتثال الأمر. إذا أتى المكلف بالمرة هذا يكفي في تحقق الامتثال، وهذا يكون كاشفا عن كون صيغة الأمر للمرة، تدل صيغة الأمر للمرة، وإلا لا يكفي المرة عن تحقق الامتثال. يقول المصنف الجواب عن هذا التوهم أن الاكتفاء بالمرة من باب انطباق الطبيعة على الفرد، إذ مفاد صيغة الأمر إيجاد طبيعة في ذمن فرد، فإذا أوجدت طبيعة في ذمن فرد تحقق الامتثال، فهذا ليس من باب المرة، من باب إيجاد الطبيعة في ذمن فرد. هذا ملخص جواب المصنف. ثم هنا إشارة من المصنف إلى رد ما في الفصول، وملخص ما أفاده صاحب الفصول في هذا البحث. هو اختصاص النزاع بالهيئة، مادة الأمر ليست فيها النزاع، إنما النزاع في صيغة الأمر من حيث الهيئة، بدعوى أن مادة المشتقات هو المصدر. قال صاحب الفصل هكذا، ودلالة المصدر على الحدث فقط، المصدر يدل على الحدث من دون دلالته على المرة ولا على التكرار، هذا اتفاقي. حكاه السكاكي، هذا اتفاقي عند النحويين حسب حكاية السكاكي، وحسب هذا الإجماع هذا الاتفاق، فالهيئة لا تجري فيها هذا المادة، لا تجري فيها هذا النزاع، إنما يجري هذا النزاع في هيئة صيغة الأمر. هل أي صيغة الأمر تدل على التكرار أو على المرة؟ جانب المادة خارج محل النزاع لعدم دلالة المادة على المرة ولا على التكرار بالاتفاق. هذا ما في الفصول. وأجاب المصنف عن هذا وقال أنه كما يجري النزاع في جانب المادة كذلك يجري النزاع في جانب الهيئة، أي كما يجري النزاع في جانب الهيئة على ما قال الفصول، يجري النزاع في جانب المادة أيضا. توضيح ذلك يظهر من كلام المصنف أنه يختص جريان النزاع بجانب المادة لا بالهيئة، عكس صاحب الفصول، عكس ما قال صاحب الفصول حيث قال باختصاص جريان النزاع بالهيئة. لا، يقول المصنف يختص النزاع بالمادة لا بالهيئة، لا يجري النزاع في جانب الهيئة أصلا. توضيح ما أفاده المصنف بعد مقدمة قصيرة، وهي المقدمة أن لصيغة الأمر هيئة ومادة ولكل منهما مفاد ومعنى. مفاد هيئة صيغة الأمر هو الحكم، سلوا مفاد هيئة وجوب سلة. مفاد مادة هو المأمور به كالسلة. ثم كل ما هو من خصوصيات الحكم فهو مفاد الهيئة، وكل ما هو من خواص المأمور به فهو مفاد المادة. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة أن المرة والتكرار من خواص المأمور به، الإتيان بالمأمور به مرة أو الإتيان بالمأمور به مكررة، هذا من خواص المأمور به. وذكرنا في المقدمة أن كل ما هو من خواص المأمور به فالدال عليه المادة، فالدال على المرة والتكرار المادة، السلام مادة تدل على مرة أو على تكرار. فالنزاع مختص بالمادة لا بالهيئة كما يقول صاحب الفصول. هذا هو رد صاحب الفصول، رد من قبل صاحب الفصول ثم قال بعد ذلك استشكل وملخص هذا الإشكال إن قلت فما معنى ما اشتهر من كون المصدر أصلا في الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ المصدر أصل في الكلام، ملخص الكلام في هذا الكلام أن المسألة خلافية، مسألة كون المصدر أصلا في الكلام خلافية بين النحويين، قول بأن الفعل أصل في الكلام، نعم قول بأن المصدر أصل في الكلام، فهذا المسألة خلافية هذا أولا. وثانيا ليس معنى المصدر أصلا في الكلام أن المادة المصدر لا يدل إلا على الحدث، بل معنى كون المصدر أصلا في الكلام بحسب الوضع، أولا وضع المصدر لمعنى خاص ثم فعل المشتق عن المصدر وضع بذلك المعنى، هذا معنى كون المصدر أصلا في الكلام. هنا تفصيل يأتي في كلام المصنف. المبحث الثامن، الحق أن صيغة الأمر مطلقة إذا كان مطلقا ولم يكن مقيدا بالمرة والتكرار لا دلالة لها، أي بصيغة الأمر على المرة ولا على التكرار، فإن المنصرف عنها ما ينصرف عن صيغة الأمر ليس إلا طلب إيجاد الطبيعة، طلب إيجاد السلام من سلو المأمور بها، أي الطبيعة المأمور بها، فلا دلالة لها لصيغة الأمر على أحدهما، أي لا على التكرار ولا على المرة، لا بهيئتها لا تدل على المرة والتكرار بهيئتها صيغة الأمر ولا بمادتها، والاكتفاء بالمرة فإنما هو لحصول الامتثال بسبب المرة في الأمر بالتبعية كما لا يخفى كما ذكرنا من الخارج، لا من باب أن الأمر تدل على المرة، لا من باب الاكتفاء بالفرد والأمر يدل على نفس التبعية، والفرد مرة مصداق للتبعية فيحصل الامتثال من هذا الباب. ثم لا يسر عليك أن الاتفاق على أن المصدر المجرد عن اللام والتنوين لا يدل إلا على الماهية، على ما حكاه السكاكي، هذا أي هذا الاتفاق لا يوجب كون النزاع هاؤنا أي في بحث المرة والتكرار في الأيئة كما في الفصول، حيث جعل النزاع في الهيئة وقال جانب المادة خارج محل الكلام كما ذكرنا من الخارج. لماذا هذا لا يجعل البحث في جانب الهيئة؟ فإنه هذا الكلام اختصاص البحث بالهيئة غفلة وزهول من صاحب الفصول عن كون المصدر كذلك في المصدر مجرد عن اللام والتنوين لا يوجب الاتفاق على أن مادة صيغة المصدر لا تدل إلا على الماهية، ضرورة أن المصدر ليس مادة لسائر المشتقات أولا، بل هو صيغة مثل سائر المشتقات، كيف يكون مادة لسائر المشتقات وقد عرفت في باب المشتق مباينة المصدر وسائر المشتقات، حيث تقدم في باب المشتق أن الفرق بين المصدر والمشتق، المصدر آمن عن الحمل والمشتق غير آمن عن الحمل، يصح حمل زيد ضارب ولا يصح حمل زيد ضرب، لأن الزيد ليس ضرب، فبين المصدر والمشتق تباين، فكيف يكون المصدر مادة للمشتقات مع كون تباين بينهما بين المصدر والمشتق؟ هل مباين مادة للمباين؟ لا يمكن أن يكون المباين مادة للمباين. كيف وقد عرفت في باب المشتق مباينة المصدر وسائر المشتقات بحسب المعنى؟ فكيف بمعناه، كيف المصدر بمعناه يكون مادة لسائر المشتقات، أي ليس مادة لسائر المشتقات، لأن الاستفهام يكون إنكاريا. فعليه، أي فعلى عدم إمكان كون المصدر مادة لسائر المشتقات، يمكن دعوى اعتبار المرة أو التكرار في مادتها، أي في مادة سائر المشتقات كما لا يقال. إن قلت فما معنى ما اشتهر من كون المصدر أصلا في الكلام، بين المشهور بين النحويين المصدر يكون أصلا في الكلام إذا لم يكن المصدر مادة للمشتقات، هذا إشكال على ما ذكره المصنف حيث قال المصدر ليس مادة في المشتقات، فيقال هذا القائل لماذا لا يكون مادة للمشتقات مع أن المشهور أن المصدر أصل؟ ما معنى الأصل؟ أي أصل المشتقات، أي مادة المشتقات، هذا هو الإشكال. فما معنى ما اشتهر من كون المصدر أصلا في الكلام؟ قلت مع أنه محل خلاف، هذا محل خلاف بين الكوفيين والبصريين، طائفة قالوا بأن الأصل هو الفعل، طائفة أخرى قالوا بأن الأصل هو المصدر. خلاف بين كون الأصل هل هو المصدر أو الأصل هو الفعل، مسألة خلافية. مع الخلاف معناه، أي معنى كون المصدر أصلا في الكلام الذي وزع أولا بالوزع الشخصي، ما هو الموضوع أولا، هل هو المصدر أو هو المشتق؟ قيل هو المصدر، المصدر وزع أولا لمعنى، ثم سائل المشتقات وزع في ذلك المعنى. مثلا ما معنى الضرب؟ ضرب مصدر. ما معنى ضرب؟ معناه واضح. فضرب ايضا معناه الضرب، ضرب يضرب معناه نفسه معنى المصدر، هذا معنى كون المصدر اصلا في الكلام بحسب المعنى بحسب الوزن. ثم بملاحظتي وزع نوعيا او شخصيا سائر الصيغ المشتقه التي تناسبه، تناسب ذلك المصدر، مما جمعه، جمع غير المصدر مع المصدر ماده لفظ كالزرب مثلا متصوره في كل منهما ومنه، منها ومنه، تلك الماده متصوره في كل منها اي مشتقات ومنه اي المصدر، كالزرب متصور في ضرب مصدر وفي سائر المشتقات كالضارب والمضروب ويضرب والضرب بصورة ومعنى كذلك هو المصدر أو الفعل. أل الأصل الذي وضع أولا للمعنى هل هو الفعل هل هو المصدر؟ فافهم إشارة إلى هذا، أي فهم إشارة إلى أنه لا بد من كون معنى الأصل المصدر هو الأصل في الكلام، لا بد أن يكون معناه هذا، أي كون المصدر أولا في الوضع للمعنى المعين ثم الفعل وضع في ذلك المعنى أيضا، فمعنى كون المصدر الأصل هو أولا في الوضع، هذا معنى كونه، لا معنى كون المصدر الأصل هو مادة المشتقات، لا ليس الأصل بمعنى مادة المشتقات. ثم المراد من بالمرة والتكرار هل هو الدفء والدفعات أو الفرد والأفراد؟ يقرأ الكلام في معنى المرة والتكرار، يقول المثنف المرة والتكرار، مرة والتكرار، تارة المرة يكون بمعنى دفع، والتكرار يكون بمعنى دفعات. هذا معنى المرة، هذا معنى الدفع. إذا قلنا بأن صيغة الأمر تدل على المرة، معناه أن يأتي بالمأمور به دفعة واحدة، يكفي هذا. إذا قلنا بأن صيغة الأمر تدل على التكرار، معنى التكرار دفعات، يجب أن يأتي المكلف بالمأمور به دفعات كثيرة، دفعات. أو المراد من المرة الفرد، يكفي الإتيان مرة، أي يكفي الإتيان بفرد من المأمور به. والمراد من التكرار الأفراد، يأتي مكررا، أي يأتي بأفراد من المأمور به. ما هو المراد من المرة والتكرار؟ هل المرة بمعنى الدفع والتكرار بمعنى الدفعات، أو المرة بمعنى الفرد والتكرار بمعنى الأفراد؟ ما هو المقصود؟ يقول المثنف المقصود كلا المعنيين، يمكن أن يكون محل النزاع كلا المعنيين، أي المرة بمعنى الفرد والمرة بمعنى الدفع، والتكرار بمعنى الأفراد والتكرار بمعنى الدفعات. وإن كان ظاهر صيغة الأمر المعنى الأول، أي المرة بمعنى الدفع، التكرار بمعنى الدفعات، ولكن محل الكلام يمكن كلا المعنيين. ثم ما هو الفرق بين المرة بمعنى الدفع والمرة بمعنى الفرد؟ كذلك التكرار بمعنى الدفعات، التكرار بمعنى الأفراد. فرق بين المرة بمعنى الدفع والمرة بمعنى الفرد واضح. كيف واضح؟ إذ المرة بمعنى الدفع يتحقق أن يأتي بالمكلف بأفراد عديدة مرة واحدة، ولكن مرة بمعنى الفرد لا، يأتي بفرد واحد، على المكلف أن يأتي بفرد واحد. والمرة بمعنى التكرار بمعنى الدفعات معناه أن يأتي المكلف بالمأمور به دفعات متعددة، بمعنى الأفراد أن يأتي بالمأمور به بأفراد مأمور به ولو دفعة واحدة. فرق كثير يعني، ولو دفعة واحدة. فبين الفرد والدفع والتكرار بمعنى الدفعات والأفراد أموم من وجه، مادة الاجتماع بين المرة بمعنى الفرد والمرة بمعنى دفع، أن يأتي المكلف بفرد دفعة واحدة، مادة الاجتماع. مادة الافتراق من جانب الفرد بمعنى الفرد، من جانب المرة بمعنى الفرد، أن يأتي بفرد واحد، في زمانين، ليس دفعة إذا كان في زمانين، في فرد واحد في طول زمان مثلا، ومرة الدفعة عكس ذلك، بأن يأتي بالفرد مرة بمعنى دفعة واحدة. وكذلك بين التكرار بمعنى الأفراد والتكرار بمعنى الدفعات. مادة الاجتماع بأن يأتي المكلف بأفراد دفعة واحدة، أفضل دفعات لا دفعة واحدة، دفعات، يأتي بالأفراد دفعات. مادة الاجتماع. مادة الافتراق من جانب الأفراد أن يأتي دفعة واحدة بالأفراد، هنا لا يسبق الدفعات ولكن يسبق الأفراد، تكرار بمعنى الأفراد. مادة الافتراق من جانب الدفعات أن يأتي بالأفراد دفعات كثيرة، مثلا أفضل يأتي بفرد واحد دفعة واحدة، فهنا يسبق الدفعة للأفراد. فالفرق بين كل منهما واضح. وتزهر الثمرة، تزهر الثمرة إذا كانت مأمورا بإتق عبيد من قبل المولى، فأعتق عبيد مرة واحدة، مرة واحدة عبيد مرة واحدة. فإذا كان الأمر بمعنى مرة، جميع هذه العبيد مطلوبة، إذا المرة يسبق على الجميع. إذا كان بمعنى الفرد واحد من عبيد عتقه مطلوب، إذا مطلوب هو الفرد. وكيف كان فالمرة بمعنى الدفع والمرة بمعنى الفرد كلاهما يمكن أن يقع يكون محلا للكلام، وكذلك التكرار بمعنى الأفراد والتكرار بمعنى الدفعات كلا المعنيين يمكن أن يكون محلا للكلام والنزاع. ولهذا يقول ثم المرة والتكرار، هل هو الدفع المرة بمعنى الدفع والتكرار بمعنى الدفعات، أو الفرد، أو المرة بمعنى الفرد والتكرار بمعنى الأفراد، والتحقيق أن يقع بكلا المعنيين محل النزاع، المرة بمعنى الدفع وبمعنى الفرد محل النزاع، التكرار بمعنى الأفراد بمعنى الدفعات محل للكلام. وإن كان لفظهما، لفظ المرة والتكرار ظاهر في المعنى الأول، أي في معنى الدفع والدفعات مثلا، والتوهم أنه لو أريد بالمرة الفرد لكان الأنسب، تقريب هذا التوهم. هذه المسألة مسألة مرة وتكرار، وتأتي بعد مسألة وهي مسألة تعلق الأمر بالتبعية وتعلق الأمر بالأفراد. هذه المسألة تأتي بعد في كلام المسلمين، هل الأمر أو الأوامر تتعلق بالأفراد أو تتعلق بالتبعية؟ هذه المسألة تأتي في كلام المسلمين. تقريب توهم، تقريب هذا التوهم أولى وأنسب حسب توهم أن يكون المرة، أن تكون المرة بمعنى دفع والتكرار بمعنى الدفعات، هذا أولى وأنسب. إذا على هذا الفرض يصح جعل هذه المسألة مستقلة، وجعل المسألة الآتية مستقلة، لا علاقة بين هذه المسألة والمسألة الآتية، هذا هو الصحيح. وأما لو كانت المرة بمعنى الفرق والتكرار بمعنى الأفراد، لما صح جعل هذه المسألة مسألة مستقلة، بل هذه المسألة من مصادق المسألة الآتية، من شقوق المسألة الآتية. كيف من شقوق المسألة الآتية؟ في المسألة الآتية يبحث البحث، هل الأوامر تتعلق بالطبيعة أو بالأفراد؟ ثم يقال على فرض تعلق الأوامر بالأفراد، هل تتعلق بفرد واحد أو بالأفراد؟ بفرد واحد، المراد من تعلق الأمر بالفرد بالأفراد، هل المراد هو الفرد واحد أو الأفراد؟ فهذه المسألة من مصادق أحد شقي تلك المسألة، فلا يصح ذكر هذه المسألة مستقلا. وأما لو كان مرة بمعنى الدفع، ليست هذه المسألة من مصادق أحد شقي تلك المسألة، فيصح جعل هذه المسألة مسألة مستقلة. هذا هو التوهم. أجاب المصنف عن هذا التوهم بما حاصله أنه ليس المراد من الفرد إلا وجود واحد، وجود واحد من الطبيعة، المراد من الأفراد وجودات من الطبيعة، وجودات من الطبيعة. فحينئذ ليس هذه المسألة من مصادق إحدى شقين المسألة الآتية، ليس. كيف؟ إذ في هذه المسألة يبحث هل مفاد صيغة الأمر المرة بمعنى الفرد أو التكرار بمعنى الأفراد، وفي المسألة الآتية يبحث عن كون الأمر متعلق بالطبيعة أو متعلق بالفرد، أي بوجود واحد، أو بالأفراد بوجودات. فهذه المسألة غير هذه المسألة على كلا التقديرين، سواء كان المرة بمعنى الفرد أو كان المرة بمعنى الدفع، فيصح على كلا التقديرين يصح جعل هذه المسألة مسألة مستقلة، إذ لا علاقة بين هذه المسألة ومسألة الآتية على كلا معنيين، سواء قلنا المرة بمعنى الفرد أو قلنا المرة بمعنى الدفع. هذا هو الجواب عن التوهم. والتوهم أنه لو أريد بالمرة الفرد لكان الأنسب بل اللازم أن يجعل هذا البحث تتمة المبحث اللاآتي، أي مبحث تعلق الأمر بالأفراد، من أن الأمر على من أن الأمر هل يتعلق بالطبيعة أو بالفرد، فيقال عند ذلك البحث وعلى تقدير تعلقه بالفرد هل يقتضي التعلق بالفرد الواحد أو بالفرد المتعدد، أي بالفرد الواحد أي مرة، بالأفراد المتعددة أي تكرار مثلا. فمسألة التكرار والمرة من تتمة المسألة الآتية على هذا الفرد. هذا هو الإشكال. أو لا يقتضي شيئا منهما ولم يحتج إلى إفراد كل منهما بالبحث، لا حاجة إلى جعل كل من المسألتين بحثا مستقلا كما فعلوه الوصوليين. وأما لو أريد بها أي بهذه المسألة بالمرة الدفع، فلا علاقة بين المسألتين، أي بين هذه المسألة والمسألة الآتية كما لا يخفى. فيصح جعل هذه المسألة مسألة مستقلة وجعل المسألة الآتية مسألة مستقلة، لا إشكال فيه على هذا الفرض، على فرض جعل المرة بمعنى الدفع. هذا التوهم فاسد. لماذا؟ لعدم العلقة بينهما، أي بين هذه المسألة والمسألة الآتية. لو أريد بها، لو أريد بالمرة الفرد أيضا، فإن التلب على القول بالطبيعة إنما يتعلق بها، أي يتعلق بالطبيعة باعتبار وجودها في الخارج، ضرورة أن الطبيعة من حيث هي ليست إلا هي، لا مطلوبة ولا غير مطلوبة كما في كشف المراد. وبهذا الاعتبار كان المردد بين المرة والتكرار بكلا المعنيين، أي المطلوب المرة دفعة أو المرة بمعنى فرد، تكرار بمعنى الدفعات أو بمعنى أفراد، بكلا المعنيين. فيصح النزاع في دلالة الصيغة على المرة والتكرار بالمعنيين وعدم دلالة. أما بالمعنى الأول المرة بمعنى الدفع فواضح، وأما بالمعنى الثاني أي المرة بمعنى الفرد فلوضوح أن المراد من الفرد أو الأفراد وجود واحد، المراد من الفرد وجود واحد والمراد من الأفراد وجودات متعددة. وإنما عبر بالفرد لأن وجود التبعة في الخارج هو الفرد، غاية الأمر خصوصيته خصوصية الفرد، وتشخصه على القول بتعلق الأمر بالتبايع يلازم المطلوب، إذا المطلوب هو التبيعة والخصوصية لازم التبيعة، وخارج عن المطلوب خصوصية خارج عن المطلوب، المطلوب فرد والتبيعة، بخلاف القول بتعلقه بالفرد حينئذ خصوصية أيضا مطلوبة، الفرد مع خصوصية مطلوبة، فإنه مما يقومه أي خصوصية مما يقوم المطلوب. الحمد لله.